اللي زي أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ القصاب في هذا. قال يضمن خطأ. اسمع العبارة من الذي يقول لا أخطأ قصار ودفع الثوب إلى غير المالك ضمن يعني ضمن قيمته أو ضمن إحضاره. نعم. فإن قطعه قابض غرم أرشح منه كجران أنطقه ويرقب مرفوعا على القصار. يعني أخذ الثوب إلى صباغ إلى قصار، أخذ الثياب قصرها صلحها وأعطاها، ثم قام الرجل فقطع ثوبه ثيابه يعني قطعة القماش هذه، وبعد ذلك اتضح أن هذا ليس ثوبه المراد إنما ثوب آخر، فله رده مع دفع الأرش. قلنا الأرش هي تقييم الشيء صحيح وتقييمه معيب، الفرق بينهم يسمى الأرش. نعم. اختلف عنده ضمن كما لو علم وعن لا بعجزه عن دفعه. إذا تلف عند القصار فيضمنه، وفي رواية لا يضمنه، لكن الصحيح تضمينه. إيه؟ وإذا ضرب المستأجر دابة في حجر العالم أو كبحها أي جذبها لتقف. نعم. أو كبحها أي جذبها لتقف، وفي الشرح يحطها به على الصيد لتنحف القافلة، أو الرائد الدابة أي معلمها لم يضمن ما تلف به. إذا استأجر دابة فقام بضربها، ضرب الدابة يجوز للتأديب ولحثها عن السير، والضرب برفق، إن إذا وجدت ما يؤلمها تعلم مراد الراكب ما هو، لكن ليس من باب الغضب، من باب التشفي، ومن باب عدم مراعاة مخلوقات الله في هذه الأذى في هذا الأذى، لا مسح هذا ولا يجوز. الله عز وجل جعل هذه الحيوانات مسخرة. ايش معنى مسخرة؟ التسخير ان يأتي المسخر فيعمل للمسخر له دون ان يطالبه بأجرة ولا راحة ولا إمهال ولا غير ذلك. ولذا يقول السحرة لما في يعني يأتي إنسان جبار في الأرض فيذهب ويستغل طائفة من عباد الله عز وجل فيأخذهم قهرا، فيقولون يلا قوموا شقوا هذه الترعة، انحتوا هذا الجبل، هذا يسمون سخرة، اعملوا هذا البنيان، لأنهم لا أجرة لهم ولا يدرون ما الذي يراد منهم فيعملون قهرا. الله عز وجل سخر هذه البهائم، جعلها ذلولا مذللة، وهذه البهيمة ذات قوة وذات نفور، لو أراد الله أن تكون وحشية كان الوحوش ما استطاع عليه ابن آدم. انظر الجمل هذا كيف يستطيع ابن آدم يقوده؟ هذا خلق من مخلوقات الله العجيبة، ما هو بالسهل. وكون ربها دللها وجعلها هكذا مذللة وتسير بسير الراكب المالك، يعلم أن هذا شيء من صنع الله لا من صنع البشر. فإذا قام الإنسان وضربها أطاعت وذلت ورضخت له ومشت، فإذا تعدى لضربها وتجاوز قد تكون مظلومة فتقل بركته، يذهب الله ببركته ببركة أشياء كثيرة منها أو من غيرها، يبتلى بشيء آخر وقد يستغفر الله ويتوب. وإن متمادى وعلم أن هذا أذى لمخلوق من مخلوقات الله عز وجل ذهب عنها ذاك التسخير العام. الله جعلها مسخرة لجميع عباد الله، لكن أحيانا قد لا تكون مسخرة لبعض الأشياء خرقا لسنن الله عز وجل، في بعض يخرق الله سنته في بعض المواضع لحكم، فتجد هذه قد تحقد على صاحبها أو تثور فتنتقم منه أو كذا، أو تؤذيه في ماله أو تؤذيه في بدنه، فلا يقال أن هذه مسخرة مذللة. ثم يجد أحيانا ما يناقض ذلك فيقول لا ليست مسخرة، لا هي مسخرة مذللة. هذا لعموم الخلق، فإن وجد تارة أن بعض الناس لا تسخر لهم إنما هذا لشأنه هو مما خرج عن سنن الله وكونه لما يعلمه الله فيه، فلم يذللها له ولم تذلل له. ضرب الحيوان جائز للتأديب، والنبي صلى الله عليه وسلم نحس حيوان، نحسه ليحث على السير، وكان أبو بكر رضي الله عنه كذلك يأتي بالمحجن فينقص الدابة لأجل أن تسير، لكن هم نقص كما يفعله الصبيان ذلك الزمان في أول ما أعرفهم، كانوا يركبون الحمير والبغال ومعهم أعواد كالثقاب رؤوسها حادة، فيأتي من خلف البهيمة فينخسها في خلف ظهرها، فتجد هناك أحيانا دمامل أو دماء تسير، هذا لا يجوز، لكن نقصها بقدر ما يعرف أن هذه تتألم، أن الراكب يريد بها الحث على السير، هذا جائز. وكبحها أو كبحها بمعنى أن يشد اللجام، ما يوضع على فم الدابة الرسن أو اللجام يشد تارة ويلقيه تارة ويعطفه تارة لأجل أن تلتوي كذا أو تذهب كذا، فهذا جائز إذا كان في حد هذا. فإذا استأجر دابة فله أن يضربها ذلك الضرب المعتاد، فإذا تجاوز وتلفت الدابة فهو ضامن. لو ضربها على محصاتها على محاشيها وماتت يضمنها، لو ضربها على عينها وراسها فتأذت وماتت يضمنها، لأن هذا ليس موضع الضرب. ولو ضربها كذلك ضرب مبرح لآلة حادة كحديد أو غيرها على ظهرها حتى بركت وقعدت ما استطاعت، هذا ضامن. عرفنا هذا؟ والعين المؤجرة أمانة في يد المستأجر، إن تلفت بغير تفريط لم يضمن، ولا فرق بين الإجارة الصحيحة والفاسدة. العين المؤجرة أمانة في يد مستأجرها، كل من استأجر شيء فما استأجرته فهو أمانة في يدك، بمعنى لو تلف دون تفريط لا تضمنه، ما يحصل فيها من خراب أو عطل دون تفريط فلا تضمنها أنت، يدك يد أمانة. فمن استأجر سيارة وتعطلت أو ذهب فيها إطار لا يضمنها. ولذا لو شرط المؤجر على المستأجر أنه لو حصل فيها تلف أو حصل فيها كذا فهو ضامن، هذا شرط باطل لا صح. لو جاء المستأجر وشرط المؤجر وشرط على المستأجر تسكن هذه الدار، فإذا سدت البالوعة وخرب البلاط فأنت عليك إصلاحه، وإذا انكسر الزجاج كذا عليك، هذا ما يجوز، هذه الشروط لا صح تغريب يد الأمين ولا تضمينه، هذا ما يجوز. لكن لو قال لو تعديت أو فرط فأنت ضامن، هذا صحيح. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا يصح تضمينه ولا تغريمه. والعقد الفاسد كالعقد الصحيح، لو أجرى معه عقد ثم ظهر أن هذا العقد الفاسد، إيش معنى العقد الفاسد؟ ظهر أن هذا العقد المستأجر لم يعقده مع المالك، إنما مع وكيل منزوع الوكالة، أو عقده على مالك غير رشيد، المفروض أن يأتي ولي أمره فلم يأتي ولي أمره، أو عقده مع عدم رؤيته له، كل هذه عقود فاسدة. فالعقود الفاسدة كالعقود الصحيحة في الضمان وعدمه، يده يد أمين لا يطالب إذا حصل فيها تلف دون تعد. نعم. ولا فرق بين الإجارة الصحيحة والفاسدة، فإذا انقضت المدة رفع يده عنها ولم ينزوه الرد. أيوه، هذا في غير المنقولات، في غير المنقولات. كيف غير المنقولات؟ هذا يعني في المنقولات، في غير المنقولات التي تتحرك كالآلات والدواء، لو استأجر سيارة يجب عليه إعادتها إلى موضعها، لكن لو استأجر دارا لو استأجر مكواتا أو قلما أو استأجر ما يمكن أن يعمله في مكانه أو غيره ثم انتهت المدة لا يجب عليه أن يبحث أين المالك حتى يوصلها إليه، إنما هو في موضع الذي هو فيه يأتي المالك فيستلمها، يجب عليه رفع اليد في ذاك الوقت بمعنى أنه لا يستعمله، فإذا جاء المالك أعطاه إياه. عرفنا هذا؟ فكأنه يقول لو استأجر شيء مما يتحرك فأخذه لا يجب عليه أن يرده إلى موضع بيت المالك، أنا استأجرته من عنده في أقصى جنوب مكة أو شمال مكة، فلما حان انتهاء مدة الإجارة ما أذهب إليه فأقول له خذ هذه المفاتيح، هو الذي يأتي فيسلم المفاتيح، هو الذي يأتي فيسلم القطعة المستأجرة بخلاف العارية. لو استعرت من فلان عارية يجب عليك أداؤها إلى موضعه تبحث عنه وتسلمها إياه، ولا يرتفع الضمان عن الإنسان المستعير حتى يعيدها إلى صاحبها. أما الإجارة لا، إنما عليك أن ترفع يدك وتنتظر صاحبها متى يأتي فتسلمها إليه، أما العارية لا، تذهب إليه تبحث عنه فين، لأن المستعير يده يد ضمان، الذي استعار شيء كل ما يحصل في العارية من تلف أو نقص فعلى المستعير الضمان بخلاف المستأجر يده يد أمين ما يضمن شيء، فيقول إذا انتهت مدة الإجارة ما يروح يبحث عن المالك، ارفع يدك عنها وضعها في مكان محفوظ أو أخفر الدار، يأتي صاحبها فيستلمها، ليس لا يجب عليك أن تبحث عليه أو تذهب إليه في أقصى مكان هو فيه، لا، إنما هو الذي يأتي يستلم. عرفنا هذا؟ اسمع العبارة. ولا فرق بين الإجارة الصحيحة والفاسدة، فإذا انقضت المدة رفع يده عنها ولم يلزم الرد أو ما إليه في رواية المنصور، لأنه لو وجب ضمانها لوجب ردها كالعارية، فحينئذ تبقى في يده أمانة كالوديعة. إذا انتهت مدة الإجارة وأفرغت السكن، لو كان سكنا وأفرغت السكن، أو سيارة، لو جئت سيارة عقد معه وأخذت سيارة من هذا المكان ثم عدتها إلى المكان وجدت الرجل نقل أو لا يوجد، ضع السيارة في مكانها وتنتظر حتى يأتي، لا تبحث عنه، لا يجب عليك البحث عنه ولا تسليمها كذا. إيش معنى رفع اليد؟ رفع اليد أنك لا تستعملها لكن تكون وديعة. إيش معنى الوديعة؟ أي أنك مطالب بحفظها، وإذا تلفت دون تفريط فيدك يد أمين، لأن الوديعة والشيء المستأجر يد صاحب يد الأجير ويد المودع أيدي أمانة، لا يطالبون لو تلفت، ولا يطالبون ببينة في تلفها، لأن أيديهم أيدي أمانة بخلاف المستعير. نعم. وقيل يجب ردها مع القدرة إن طلبت منه، قطع القاضي به بالخلاف. وقيل مطلقا، قطع القاضي به بالخلاف. كتب الخلاف تذكر عادة مسائل خلافية، لأنه في مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها، وفي مسائل متفق عليها بين إمامين، وفي مسائل مختلف فيها بين إمامين، فيأتي بعض الفقهاء من أتباع بعض الأئمة ويذكر أدلة إمامه في هذه المسألة الخلافية، لما ذهب إلى كذا؟ لأن دليله كذا، وأما دليل الطرف الآخر كالشافعي رحمه الله كذا، ودليلنا أصح ودليله غير صحيح أو أضعف أو منسوخ، أو أن دليله عقلي ودليلنا نصي، فأتي بالترجيحات والموازنات، هذه سماها كتب الخلاف. وأحيانا الذين يكتبون في الخلاف يأتون بمسألة فيطردونها ولا صح طردها فيلتزمون هذه ويكونون الصواب خلافه. فيقول هنا أن أبو يعلى رحمه الله القاضي أبو يعلى قطع به في الخلاف أنه يجب ردها إذا طلبت منه. إذا قال صاحب السيارة أعد السيارة يذهب إليه يبحث عنه في أقصى مكان. ذكر هذا في كتب الخلاف لا في كتب المذهب. كتب الخلاف أحيانا تأتي لنصرة مذهب وتأتي جزئية لو التزم بها لانتصر الطرف الآخر، فيضطر أن يأخذ فيها قولا غير أصول المذهب لأجل أن يظل على انتصاره. فلذا هو قال قطع به في الخلاف، ما في كتب أخرى، ليس في الكتب التي في المذهب، إنما هي في كتب الخلاف. عرفنا هذا؟ وغالبا المسائل في كتب الخلاف لا تمثل المذهب في الغالب. نعم. وقيل مطلقا ويقول مختلفا عن مكان يرجح كعالي. وإن قال أذنت لي في تفصيله قباء نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. قلت لك الشيخ عندي والد ضعيف، هل يمكن أن نعتبر عنها؟ أفعال البر كثيرة يا أخي، أفعال البر كثيرة. الناس في مكة يسألون عن هذه الوافدين والمقيمين، استرخصوا الذهاب إلى الحل والعودة إليها لأن فيه نشاط وتسلية وطواف وسعي وانتهى. لو قلت له تصدق ما يعمل، لو قلت له العمرة من الجعرانة ما يعمل، لو قلت له العمرة من السيل ما يعمل، لأن هذه في كل فريق مشقة. لو قلت إذا ذهبت إلى جدة وأنت في عملك عد وأتي بعمرة ما يعملها، فيأتيه الشيطان فيزين له هذا العمل لأنه سهل. أفعال البر كثيرة، ولم يعهد من السلف رضي الله عنه أنهم في إتيان عمرهم يخرجون ثم يعودون، ليست هذه العمرة المعروفة. فأنت افعل يا أخي لأمك هذه الضعيفة أو جدتك، ادعو لها وتصدق عنها. وإذا جئت مرة من القاهرة أو مرة من الرياض أأتي بعمرة لها، فإن الله يؤجرك، فالعمرة ثواب عظيم وعمل سليم. لكن كونك تأتي من مكة عشان تخرج ثم تعود، وجدناهم يتسابقون في هذه السيارات التي هي النقل الجماعي ويتحايلون أن لا يدفعون أجرة، ربما يجيب عمرة. هذا في رمضان رأيناهم يتحايلون ما يدفع الأجرة، فيستحيل دفع الأجرة عدم دفع الأجرة لأجل أن يأتي بعمرة أخرى. يا أخي أخرجنا وصية الميت نريد توفيها في وجوه الخير، فهل عليها زكاة حال عليها؟ نعم، المال إذا وجد واجتمع ولو كان وقفا على غير معينين وحال عليه الحول تخرج زكاته، وإذا مر عليه الحول وهو مجموع طلعوا زكاته. نعم. هل هناك حديث يقول إن هذه الأواني لها آجال كآجالنا؟ ما في حديث، لكن كل شيء عنده بمقدار، كل شيء مخلوق ومصنوع موجود ما تراه بقدره. لا بد إذا تلف انتهى. والآية واضحة، ها؟ والآية واضحة وأقوى من هذا. نعم. حديث أمية الكعب عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاة، حتى قال أجعل لك كل صلاة، قال صلى الله عليه وسلم تكفى حقك ويغفر ذنبك. السؤال، هل هذا أفضل أو أفضل أن يدعو الإنسان لنفسه بحاجة أول الحديث ما يفهمه كثير من الناس، ولا أظن السائل الذي عقد هذا السؤال يفهم المقصود والمراد من الحديث. هذا الصحابي حين علم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الأجر فيه قال كم أجعل لك من صلاته، ثلثها ربعها ثلثها نصفها كلها؟ قال كفها عنه. ايش معنى كم اجعل لك من صلاتي؟ هذا السؤال كان اهم، ليس كذلك؟ هذا غامض، قل من يفهمه، قليل من يتفطن له. لما قال كم اجعل لك من صلاتي ربعها، قال ان فعلت فهو خير، نصفها الى ان قال كلها، قال اذا تكفها عنه. هذا له دعاء، الصحابي كان يدعو بدعاء مخصوص في وقت معين من الأوقات، فقال هذه أصلي فيه عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو لو جعلت جزء من هذا الدعاء الذي لي صلاة عليك لك أجر كذا، فقال هذا الجزء من الدعاء في الوقت المعين كله جعلته صلاة لك، صلاة عليك، قال إن تفهمه. فدل أن من قصد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثال الأمر وتوقع حصول المثوبة وذكر الله وثنائه عليه فهو أجر عظيم، فهو أجر عظيم. هذا يحصل في مسائل كثيرة. لو الإمام خطيب الجمعة خطب للناس ثم جلس في الجلسة الأولى وأردت أن تدعو بشيء يعتلج في الصدر، لك حاجة فيه إلى الله عز وجل، ثم ألهمت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الوقت كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا المعنى ولا ما يدخل؟ يدخل في هذا المعنى، إذا تكفى همك. هذا ضرب مثال فقط، قد تأتي للإنسان أحيانا أوقات ضيقة يريد أن يدعو بحاجة له فلا يتسنى له فيجعلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال تكفها منه. إيش قال سأله؟ إيش قال سأله؟ يقول إيه هو؟ هل هذا أفضل يعني يسأل لنفس حاجة في حواجة الشيء ولا أفضل؟ لا، لما قال تكفها منه هذا جواب كافي، هذا من جوامع الكلم، يعطيه الله عز وجل سوله بغيته، كما قال في الحديث الآخر من شغله القرآن عن مسألة أعطيته أفضل ما يعطى السائلين، ما يعطى السائلون، هذا صح الحديث وفيه ضعف. هذا معنى يعني ذكر الله عز وجل والتوجه إليه بقلب وإخلاص قد يكون أفضل من السؤال. نعم. يقول اشتريت ماعزا من صاحبي على الآخذة بعد أسبوعين ودفعت له قسطا من الفلوس، وبعد أسبوع أخبرني البائع أنها ماتت، ما حكم الشرع في ذلك؟ يعيد الفلوس والضمان على المالك لما ما تم القبض، ما تم القبض. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.